والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صدقة البقر. تقدم الكلام على صدقة الإبل وما مقدار النصاب وماذا يجب في كل عدد. وهنا يذكر المؤلف رحمه الله تعالى نصاب البقر وماذا يجب في كل عدد مهما زاد، والحد الأدنى الذي تجب فيه الصدقة. قال رحمه الله: روى الإمام أحمد بإسناده عن يحيى بن الحكم أن معاذا قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن، يعني آخذ الصدقة من أهل اليمن، فأمرني أن آخذ من البقر من كل 30 تبيعا ومن كل 40 مسنة. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من 30 تبيعا. التبيع هو الذكر من ولد البقر الذي تم له سنة ودخل في السنة الثانية، وسمي تبيعا لأنه يتبع أمه، أي يمشي معها. ومن كل 40 مسنة، ومن كل 40 من البقر مسنة، والمسنة هي الأنثى من البقر التي تم لها سنتان ودخلت في السنة الثالثة. ففهم من هذا أن ما دون 30 ليس فيها صدقة واجبة، وأن 30 فيها ابن أو بنت سنة. إذا كان الابن مقبول فالبنت من باب أولى، لأنه لا يقبل الذكر بنفسه غير نائب عن غيره إلا في البقر في 30 منها أو ما تكرر منها وتضاعف، فيقبل الذكر كما تقبل الأنثى. وكما تقدم لنا في الإبل يقبل ابن لبون مكان بنت مخاض. ومن كل 40 مسنة، أي أن ما بين 30 إلى 40 ليس فيها شيء حتى تصل إلى 40، يعني 29 ليس فيها زكاة. إذا بلغت 30 ففيها تبيع أو تبيعة. إذا زادت عن 30 إلى 39 فكذلك فيها تبيع أو تبيعة. فإذا بلغت 40 ففيها مسنة. إلى 50 فيها مسنة. إلى 55، إلى 59 فيها مسنة. فإذا بلغت 60 ففيها تبيعان. ومن كل 40 مسنة، ومن 60 تبيعين، يعني نأخذ تبيعين مفعول به. ومن 70 مسنة وتبيعا من السبعين نأخذ اثنين مسنة مقابل الأربعين وثلاثين وتبيع مقابل الثلاثين فنأخذ اثنين في السبعين حتى تبلغ الثمانين فنأخذ مسنتين ومن الثمانين مسنتين ومن التسعين ثلاثة أتباع يعني في التسعين في كل ثلاثين تبيع تكون المجموع ثلاثة أتباع ومن المئة مسنة وتبيعين من المئة مسنة وتبيعين في الستين تبيعين وفي الأربعين مسنة ولا يصلح أن نأخذ مسنتين لأن المسنتين في الثمانين ومن الثمانين إلى المئة ما فيها مقابل تبيع وإنما يكون فيها مسنة واحدة وتبيعان التبيعان للستين والمسنة للأربعين إلى ومن المئة مسنة وتبيعين ومن العشرة ومئة مسنتين وتبيعا مسنتين أربعين وأربعين ثمانين والثلاثين تبيعا واحدا والعشرين ومئة تستوي الفريضة هذه أو هذه من العشرين ومئة إما ثلاث مسنات أو أربع أتباع والعشرين ومئة ثلاث مسنات أو أربع أتباع وأمرني أن لا آخذ فيما بين ذلك شيئا يعني ما بين فريضة وفريضة لا يؤخذ مقابلها شيء لا غنم ولا دراهم ولا يؤخذ سن لا تجب إلا أن يشاء ربها أن يتبرع يعطي أكثر إذا كان عنده ثلاثين وأعطى مسنة قبلت منه لأنه أعطى من نفسه أكثر مما يجب عليه إلا أن يبلغ مسنة أو جذعا يعني ما بين الفريضتين لا نأخذ شيئا ولا نسقط شيئا واجبا بأخذ فردين مما يجب فيه أكثر فمثلا ستين فيها تبيعان قد يقول قائل نأخذ مسنة نقول المسنة للأربعين يبقى عشرين ليس لها شيء نكون أسقطنا شيئا من حق الله تعالى فنأخذ فيها الستين تبيعين مثلا في الستين تبيعين في السبعين ما نقول نأخذ تبيعين فقط وتسقط العشرة لا لأنها تقابل فريضة فيها أربعين وفيها ثلاثين نأخذ تبيع عن الثلاثين ومسنة عن الأربعين وهكذا إذا أمكن أخذ شيء يقابل الجميع فيؤخذ وإن لم يمكن إلا بزيادة على المالك فلا نأخذ منه زيادة بل نأخذ المفروض وما بين الفريضتين عفو مثلا من الأربعين إلى الخمسين إلى التسع والخمسين كل هذا عفو الأربعين مسنة إذا وصلت خمسين هي مسنة، إلى 59 مسنة، إلى 60 تبيعان، في 65 تبيعان، في 69 تبيعان، 9 عفو، في 70 تبيع ومسنة، وهكذا. فأول نصابها 30، وفيها تبيع أو تبيعة، يعني سيان الذكر والأنثى لورود النص، وإلا فالأنثى أفضل، لكن في البقر ورد الخيار يدفع ذكر أو أنثى في الأتباع فقط، وأما في المسنات فلا، لا يقبل إلا أنثى. وهو الذي له سنة ودخل في الثانية، يعني دخل في السنة الثانية، وفي 40 مسنة وهي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة. والمسنة هي التي تجزئ في الأضحية، وتجزئ في العقيقة، وتجزئ في الهدي عن 7، فمن البقر ما كان مسنة يعني لها سنتان، بخلاف الإبل فخمس سنوات، والغنم كما سيأتي في الضأن 6 أشهر، وفي المعز 1 سنة. فأسنان الهدي والأضحية تبدأ من 6 أشهر إلى 1 سنة، إلى 2 سنين، إلى 5 سنوات. 6 أشهر في الضأن، و1 سنة في المعز، و2 سنين في البقر، و5 سنوات في الإبل. ويتفق الفرضان في 120، لأنك إن قسمتها على 40 صار فيها 3 مسنات، وإن قسمتها على 30 صار فيها 4 أتباع. ويتفق الفرضان في 120، فيخرج رب المال أيهما شاء للخبر للحديث. ولما ذكرنا في الإبل، لأنه إذا تساوى الشيئان خير، والخيار يكون لرب المال. فصل: ولا يؤخذ في الصدقة إلا الأنثى لورود النص بها وفضلها بدرها ونسلها، لأن الأنثى أفضل من الذكر، الأنثى تلد وتنمو، والأنثى يستفاد منها في الدر يعني في الحليب، بخلاف الذكر فهو لا يصلح إلا للحم. إلا الأتبعة في البقر حيث وجبت، نأخذ الذكر في البقر في الأتبعة خاصة حيث كان الواجب تبيع، أما إذا كان مسنة فلا نأخذ عنه تبيع، ولا نأخذ مسن، لأن المطلوب الأنثى سوى الأتباع لورود النص فيها. وابن لبون، وابن معطوف على الأنثى والأتبعة، إلا الأتبعة وابن لبون، وابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمت. إذا كان عنده بنت مخاض وعنده 5 من الإبل ففيها شات، 10 شاتان، 25 فيها بنت مخاض، عنده بنت مخاض ويقول خذوا ابن لبون أكبر وأحسن، نقول لا، نريد بنت مخاض، إذا قال ما عندي بنت مخاض هل تلزمونني أن أشتري؟ نقول لا، لا نلزمك، ما دام ما عندك بنت مخاض أعطنا ابن لبون ونقبله منك، لكن إذا كان عنده ما قبلنا منه. ولذا قال وابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمت، عدمت بنت المخاض، فإن كانت ماشيته كلها ذكور جاز إخراج الذكر في الغنم وجها واحدا، إذا كانت ماشيته كلها ذكور، خرفان ذكور أو معز فيوس ذكور أخذنا الذكر، لأن الصدقة مواساة وهذا يواسي مما عنده ولا إشكال في هذا، لأن الزكاة وجبت مواساة، والمواساة إنما تكون بجنس المال، ويجوز إخراجه في البقر في أصح الوجهين لذلك. إذا كانت الماشية التي عنده كلها من البقر ذكور ففيه وجهان، هل يؤخذ الذكر؟ هذا التبيع يؤخذ بلا إشكال، لكن إذا كان الواجب مسنة هل يؤخذ الذكر لأن الماشية كلها ذكور أم لا يؤخذ؟ يقول فيه وجهان، أصحهما الجواز في البقر، إذا كانت الماشية ذكور والواجب عليه مسنة، لأن عنده 40 مثلا أو عنده 80 والواجب عليه مسنة أو مسنتان، هل نأخذ مسن أم لا نقبل إلا مسنة؟ وجهان قولان روايتان في المذهب، هل تؤخذ يؤخذ الذكر أم لا؟ الأصح يقول جواز أخذ الذكر في المسن بدل المسنة إذا كانت الماشية ذكورا. وفي الإبل وجهان أحدهما يجوز ذلك والآخر لا يجوز لإفضائه إلى إخراج ابن لبون عن 25 و36، ويجوز إخراجه في البقر في أصح الوجهين لذلك. وفي الإبل وجهان أحدهما يجوز لذلك، يعني لكون الواجب المواساة والماشية كلها ذكور فيخرج من الإبل ذكورا، والآخر قال لا يجوز. لما؟ يقول لأنه يفضي إلى أخذ ذكر في نصابين، يؤخذ الذكر من 25 إلى 36 إلى ما بعد ذلك لإفضائه إلى إخراج ابن لبون عن 25 إلى 36، بينما الأصل ابن لبون لا يؤخذ إلا من 25 إلى 35، فإذا صارت 36 أخذ بنت لبون لا ابن لبون. وفيه تسوية بين النصابين، فعلى هذا يخرج أنثى ناقصة بقدر قيمة الذكر. انتبه لهذا، عندما يقول لا نقبل الذكر إلا في ابن لبون مكان بنت مخاض، كيف إذا كانت الإبل كلها ذكور؟ يقول نأخذ ذكر، لا نقبل الذكر، إذن نأخذ أنثى، الأنثى قد تزيد عن الواجب إذا كان عنده إبل، والواجب عليه مثلا بنت لبون، إبله كلها ذكور، إن أخذنا منه ابن لبون معناه أخذنا ابن لبون في نصابين يكون متساويين، قال لا ما يكون متساويين. كيف هذا؟ كيف تحفظون حق صاحب المال؟ يقول نعم، نأخذ منه بنت لبون ناقصة القيمة بقدر نقص قيمة الذكر على الأنثى. كيف هذا؟ يقول مثلا عنده 40 من الإبل، 40 من الإبل، 40 هذه ماذا فيها؟ بنت لبون، لأنها تبدأ من 36 إلى فوق، فيها بنت لبون. يقول إبلي كلها ذكور، ما عندي بنت لبون، أعطيكم ابن لبون. نقول لا يا أخي، ابن لبون ما نقبله، لأن ابن لبون نقبله عن 25 إلى 35، فكيف نقبله إلى 40؟ لا يا أخي. يقول إذا أعطيتكم بنت لبون أخذتم أكثر من حقكم، وأنا لا أحب أن أدفع أكثر من الواجب، الواجب تطيب به نفسي والزائد لا، فلا تظلموني لحق الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه واتق دعوة المظلوم، إذا ظلمتموني قد أدعو عليكم، فكيف الخلاص؟ ابن لبون ما نقبله، لأن ابن اللبون نأخذه في 25 إلى 35، بنت لبون أكثر من الواجب عليه، نقول نأخذ بنت لبون ناقصة بقدر نقص قيمة الذكور. نقول يا أخي لو كان عندك، كانت إبلك إناث، أخذنا منك بنت لبون على مستوى إبلك، إبلك مستوى بنت اللبون فيها تساوي 1500 ريال، بنت اللبون متوسطة الحال، لكن لما كانت إبلك ذكور وأنت تتوعدنا بأن تدعو علينا إن ظلمناك، لن نأخذ منك ابن لبون، وإنما نريد بنت لبون لتنمو وتلد، لكن بنت اللبون التي نأخذها لا نأخذها بمستوى 1500 ريال، نأخذها بمستوى الناقص، اشتر لنا بنت لبون بقيمة 1000 ريال، أي مستوى قيمة ابن اللبون، لو كنت دافعا لنا دفعت لنا ابن لبون، يعني على مستوى إبلك. ابن لبون بكم؟ يقول 1000 ريال. بنت اللبون بكم؟ 1500. اشتر لنا بنت لبون 1000 ريال تكفينا، بمعدل قيمة ابن اللبون الواجب عليك لما كانت إبلك ذكور. اشتر لنا أنثى 1000 ريال، ولا تعطينا أو تشتري لنا أنثى 1500 نازلة، وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى: فعلى هذا يخرج أنثى ناقصة بقدر قيمة الذكر. وعلى الوجه الأول يخرج ابن لبون عن النصابين ويكون التعديل بالقيمة. وعلى القول الأول الذي قال يجوز نقول نعم، يخرج ابن لبون عن 25 إلى 35 قيمته 100,000 ريال مثلا، عن 36 إلى 45 يخرج ابن لبون قيمته 1300 ريال، قيمته زائدة. ما نقبل ابن لبون عن 35 مثل ابن لبون عن 45، يكون عن 45 يكون مستوى أعلى وأغلى قيمة. وعلى الوجه الأول يخرج ابن لبون عن النصابين ويكون التعديل بالقيمة. عن النصابين التي هو من 25 إلى 35 هذا مستوى، من 36 إلى 45 هذا مستوى آخر أعلى. ويحتمل أن يخرج ابن مخاض عن 25 فيقوم الذكر مقام الأنثى التي في سنه كسائر النصب، يعني إذا كانت إبله كلها بنت كلها ذكور والواجب عليه بنت مخاض، نقول له إذن يجوز أن تعطينا ابن مخاض لكن بمستوى أعلى من قيمة مستوى بنت المخاض المجزئة عن 25 إلى 35. فصل. هذا فيما يلحق بالبقر والإبل. قال: والجواميس نوع من البقر، يعني حكمها حكم البقر، هي 30 منها يؤخذ منها تبيع، وفي 40 مسنة لأن الجاموس بمنزلة البقر. والبخاتي إبل البخت، إبل فارسية. والبخاتي نوع من الإبل كذلك، إذا كانت إبله كلها بخاتي فيخرج منها مثل صدقة الإبل، والجواميس مثل صدقة الغنم، مثل صدقة البقر. والضأن والمعز جنس واحد، الضأن والمعز شيء واحد، كلها يطلق عليها شاة. والعدد إذا كانت مثلا عنده 20 شاة مثلا من الضأن وعنده 20 من المعز فهي 40 نصاب كامل، وحكمها واحد، ويخرج من الأغلب كما سيأتينا. والضأن والمعز جنس واحد، فإذا كان النصاب نوعين أو كان فيه سمان ومهازيل وكرام ولئام أخرج الفرض من أيهما شاء على قدر المالين. إذا كان مثلا عنده 15 من البقر و15 من الجاموس، هذه 30 نصاب كامل، يقول: ماذا تريدون؟ هذا الذي عندي، خذوا ما أردتم. نقول: أنت لك الخيار، تعطينا من البقر تعطينا أعلى مستوى لأن الجاموس أكبر، وإذا أعطيتنا من الجاموس نقبل منك الذي هو أقل مستوى، لأنك أعطيتنا من الأعلى عن الأعلى والأدنى فنقبل منك أقل، وإذا أعطيتنا من الأدنى عن الأدنى والأعلى لا نقبل منك إلا أعلى مستوى.